إن شاء الله قبل بداية الخطبة نفسح لإخواننا اللي قاعدين في الباب الضاغطين شوية يا حبيب الله. فزادنا الله خيرا، تحرك يا أخي سنة، يا أخي سنة والله إن شاء الله. الله يقبل خاطركم ويسعدكم ويسكركم ويكفينا فيكم شر كل ذي شر. تفضل يا أخي في الشارع، تفضل تفضل. جزاكم الله خير، الله يسكركم يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مبطل وموجود لا من عله، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، فطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا محمد هو عبد صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد أيها الأحبة الكرام، إن الله تبارك وتعالى ما خلق هذا الخلق عبثا، وإنما خلقه لغاية. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ولذلك ربنا تبارك وتعالى خلق كل شيء بمقدار ولحكمة بالغة بالغة. ولذلك قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك لما كانت حكمة الله ومقاصد الشريعة هي المحافظة على النفس والعقل وعلى الدين وعلى المال وعلى العرض، حرمت الشريعة الإسلامية المخدرات. وعنوان لقاء اليوم حسب تعليمات الوزارة: الإدمان أو المخدرات طريق الضياع، المخدرات طريق الضياع. وكثير منا لا يعرف أن الله تبارك وتعالى لما حرم الخمر حرمها لعلم، لأنها تفسد مقاصد الشريعة، لأنها تتلف الإنسان، لأنها سبب في خراب الكون والبيان. لذلك لما نزلت سورة المائدة في المدينة المنورة نزلت آية في سورة المائدة تحرم ذلك: يا أيها الذين آمنوا. انظر إلى بداية الآية، انظر إلى بداية الآية، سورة المائدة سورة مدنية، وهذه الآية نزلت في شوال سنة 3 هجرية بعد غزوة أحد. ثاني، نزلت في شوال 3 هجرية يعني بعد 16 سنة من الدعوة في المدينة المنورة على سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: إما لأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا في الخمر عند الطبراني وعند الطبري وغيرهما، وإما لأن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاه بعض الأنصار لطعاما في بستان لهم، وقدموا إليه رأس ذبيحة مشوية وخمر، ولم تكن الخمر قد حرمت بعد، لأنكم تعرفون أن الخمر حرمت على 3 مراحل. ثم بعد أن أكل سعد وشرب حدث خلاف، وضربه أحد الذين دعوه للطعام على أنفه فكدعوها، يعني كسروها شلفوها، حصل اعتداء بعد ما سكروا. فلما ذهب سعد يشكو إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اعرفوا شأن النبي، اعرفوا قدر النبي، اعرفوا حب النبي محمد، حريص على أمته أمته، حتى في حديث الشفاعة والقيامة لما يقوم الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ويقول الله ربه يا محمد ارفع راسك وتلتمع واشفع تشفع، فقال أمتي أمتي صل عليه أمتي أمتي. فالنبي حريص على الأمة من البداية. فلما ذهب سيدنا سعد للنبي محمد وشكر له حصل في القعدة سكر وضياع عقل واعتداء بعدما كان هناك مودة واحترام ودعاء، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله وقال اللهم أنزل بيانا شافيا في الخمر. فنزل جبريل بالآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قول انتهينا إن شاء الله. حتى من 7-8 سنين هنا لما تكلمنا مرة في درس عن ففين يعني فضيلة الشيخ الدكتور نصر الكريم واصل لما أصدر فتوى أيام كان مفتي للديانة المصرية بتحريم التدخين، وتحدثت هنا معكم بعدها عن التدخين بعد إصدار فضيلة المفتي لهذا البيان العظيم. تعرفون ماذا حدث في هذا المسجد المبارك؟ كل من كان معه عدة سجائر وولاع رماد، أذكر ذلك تماما في درس من دروسنا. ثم دعونا لمن أخرجها بنية الشفاء وشفاه الله بعد اتصالهم بي ومتابعتي له، ومن استدعى عمل حجامة عملت له حجامة، وشاء الله أن يشفي التائب الصادق. اللهم اشف أولادنا وجميع المسلمين يا رب العالمين وجميع المدخنين. حتى يعني أحد الكتاب السعوديين إبراهيم أبو جلخة لما أصدر كتاب عن الإدمان ذكر أن السيجارة نفسها فيها 10,000 مادة كيماوية، السيجارة اللي أنت مستغرب فيها 10,000 مادة كيماوية، وفيها 4 مواد أساسية، مواد ملتهبة مهيجة، وتمنع تنقية مجال التنفس، يعني قنوات التنفس جهاز التنفسي اللي بيبطل تفعيل الفرز والتنقية والنظافة فيه مادة موجودة في السيجارة. ثم في السيجارة أيضا مادة أخرى اسمها أكسيد الكربون، دي بتخش في كريات الدم الحمراء الهيموجلوبين وتحل محل الأكسجين، ولذلك بتلاقي بقى أمراض القلب والتنفس وغيره. وفي أيضا النيكوتين وهو أيضا مادة والعياذ بالله تعرفون أنها مادة ضارة بالقلب والشرايين والكبد والكلى وغيرها. وأيضا فيه إلى جانب النيكوتين القار، المادة الرابعة في السيجارة أو المجموعة الرابعة في الموجودة في 10,000 مادة القار، الزيت وهو أيضا المسؤول عن التهاب الأعصاب وغيره والفشل في الجهاز التنفسي كاملا. لذلك أفتى المفتي بتحريمها لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نأكل وأن نشرب طيبا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يكذب الكذاب وهو مؤمن، المؤمن يكون كذابا أبدا، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال في حديث أم المؤمنين أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، مين في الذهر مفتر يعني مخدر بيخدر الأعصاب يخليك كده يعني عايز تنام ومتراخي ومتهاوي وساقط وغير متمكن، نهى رسول الله صلى الله عليه عن كل مسكر ومفكر، سواء كان كبتابون مخترعات جديدة دلوقتي أو هروين أو حشيش أو كله أو كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن ذلك قال كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، وما أذكر كثير فقليله حرام. هكذا بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انتشرت هذه الآفات، لأن كثيرا من الناس لا يعلم أنها سلاح من أسلحة الغرب الكافر يتحدى بها المسلمين في شبابهم. فهل أنتم منتهون؟ إن نبينا محمد صلى الله عليه لما نزلت آية المائدة في نفسه إلى أمر الصحابة بأن الله حرم الخمر وبينها لهم، انظر، فكل من كان عنده خزين أو مخزن أو تاجر أراق الخمور في طريق المدينة لما برت الخمور في شوارعها جريان الماء بعد المطر، سبحان الله، وما رفع أحد منهم، وكان مدمنين، يعني مش قادر، معرفش إيه. نزلت آية الخمر في شوال 3 هجرية بعد غزوة أحد في نفس الليلة التي حرم الله فيها الخمر، لم يشرب مسلم من المسلمين الخمر بعد تحريمها. هكذا، ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تربية النبي للصحابة وللشباب على أن حفظ العقل وحفظ النفس وحفظ الدين وحفظ المال وحفظ العرض من مقاصد الشريعة. ولذلك حتى قبل الخطبة والأخ المذيع بتاع الإذاعة بيتكلم ذكر حديث للنبي حقيقة فعلا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل من الله عن أربع، عن ماله، جابوا الدين وصرفوا فيه، ما فيش أنا حر. وفي الخطبة الثانية إن شاء الله سأبين لكم بعض الجرائم التي ارتكبت بسبب تناول المخدرات، نسأل الله أن يحفظ أولادنا وأن يصون أعراضنا وأن يحفظ بلادنا ومن بلاد المسلمين. استغفر الله إنه كان غفارا.